سبحوا سبيل ومن تقي السيئات رفيع الدرجات اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم Yeah. الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمناديه يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ودعت فيما احكمت فقلت وقولك الحق لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. اللهم رب القرآن خلقنا بخلق القرآن وأدبنا بأدب القرآن واجعله يا رب شفيعا لنا يوم العرض عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هكذا أيها الأخوة المؤمنون أشنا في رحاب تلاوة كريمة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد اللوتي، وكانت مقدمة لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد جلال بن رباح بقرية النخاس مركز الزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك احتفاء بافتتاح هذا المسجد العامر الذي أقيم بالجهود الذاتية، وطوبى لمن أقام أو ساهم في إقامة بيت من بيوت الله، وذلك مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا ولو كمسحة قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. إخوة الإيمان، ونحن نعيش في رحاب هذه الأيام العطرة التي يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى لدعاء المؤمنين المخلصين، وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.